لا خلاص يا شباب كده اشتغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نكمل بإذن الله عز وجل موضوع مقارنة الأديان. كنا تكلمنا قبل صلاة العشاء عن الكتاب المقدس وقلنا إن هو بيتكون من أسفار، وبناخد الكتاب المقدس سفر وبعدين إصحاح، وبعدين عدد. قلنا السفر ده زي كأنه جزء والإصحاح كأنه ربع أو حاجة زي كده، والعدد اللي هي بنقول عليها آية. فالمرجع بتاعهم اللي تتكلمه تقول ايه؟ تثنية 2-3، ما بتقولش بقى سفر، تثنية 2-3، يعني سفر التثنية اصحاح 2 عدد 3، متى 2-5، يعني انجيل متى اصحاح 2 عدد 5، وهكذا. عندنا قلنا اول حاجة التكوين، وقلنا التكوين ده بيتكلم عن بداية الخلق، الخروج بيتكلم عن قصة سيدنا موسى من اتولد لحد خروجه ببني اسرائيل من مصر. سفر اللاويين بيتكلم عن اللاويين، هو سبط موسى وهارون اللي هو اسمه سبط لاوي، بيتكلم عن تفصيلات خاصه بالكهانه عندهم. العدد بيتكلم عن تعداد بني اسرائيل. التثنيه، التثنيه عن الاعاده، مثانيه تقشعر منه قلوبه الذين يخشون ربهم. مثانيه يعني الايات تعاد باكثر من اسلوب، تلاقي هنا ايات عن القيامه، هنا عن القيامه، هنا عن القيامه، هنا ايات وهكذا عشان تذكر. فدي التثنيه اعاده للشرائع الموجوده، وهي دي شريعه موسى. هل موسى اللي كتب الكتاب؟ لا. لما نتكلم هنتكلم عن عصمه الكتاب ده وتحريفه، هنفصل في هذه الاشياء. هما المفترض بيقولوا اللي كان عندهم قديم ان موسى اللي كتب الكتب دي، بنقول عليها بقى التوراه. احنا المفترض لما احنا نطلق لفظ التوراه قصدنا ده. خمس اسفار دول. اسفار موسى الخمس. اسفار موسى الخمس. نيجي بعد كده بيتكلم عن واحد اسمه يشوع. يشوع ده اللي هو عندنا واذ قال موسى لفتاه، هو ده فتى موسى عليه السلام. مفترض هو نبي اسمه يشوع بن نون. سفر القضاء بيتكلم عن مرحله بعد ما يشوع دخل بهم الارض المقدسه، قعدت فتره ما فيش نبوه. بني اسرائيل كان دايما فيهم انبياء، دايما فيهم انبياء. فسفر القضاء بيتكلم عن فتره القضاء هم اللي بيحكموا وهم اللي ماشيين الدنيا. سفر الراعوث ده بيحكي عن واحده، قصه واحده قصه كده ملهاش لازمه يعني، واحده مؤابيه. المؤابيه دي يا جماعه من نسل لوط، يعني المفترض النسل ده ملعون، لان المفترض عندهم ان نعوذ بالله يعني ان سيدنا لوط زنى بابنته. عندهم الانبياء يعني الانبياء عندهم فيها مشكله جامده جدا، عندهم فدود من نسل الزنا بتاع زنا سيدنا لوط بابنه. راعوث هو بيتكلم عن واحده مؤابيه بني اسرائيل، النظره نظره عنصريه طول الكتاب المقدس ان هم دول كل حاجه. حتى الكتاب بيتكلم ان مفيش في الدنيا ده بني اسرائيل، يعني مفيش حد تاني، ربنا ما خلقش الا دول، والنبوه فيهم كل حاجه، كل حاجه فيهم. لكن الله عز وجل يعني منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهو راعوث ده بيتكلم قصه واحده كده من مؤاب، لكن في النهاية التصقت بعد ما جوزها مات، التصقت بحماتها ورجعت عند بني إسرائيل. وبيقولك يعني إن ممكن ربنا يقبل الناس من غير بني إسرائيل، يعني زي ما بيقولك نظرة توحيدية مش موجودة، نظرة إن الهدف من الأنبياء هو التوحيد مش موجودة في طول الكتاب، إن الهدف النبي موجود فيدعو آخرين إلى توحيد الله مش موجود. هو لو واحد مش يؤمن بكتابه هذا الكتاب، هو ولو التوحيد يعني انت مش واخد بالك. الانبياء عندهم، لو انا قدام واحد كافر مفيش اهتمام بدعوه الاخر. نعم، يعني هو قصدي ايه؟ يعني مثلا الجانب القصص عندنا في القران بيهتم بالتوحيد اولا. لان هدف التوحيد، لا التوحيد مش هدف اساسي يعني. هم عندهم مش كده. عندنا في القران مثلا كده يعني يقول الله ما لكم من اله غيره. ده على بكل الانبياء، لان الانبياء اتوا لهذه الوظيفه، لكن عندهم الدنيا مش كده قوي. المفروض الانبياء اتوا وصححوا، لكن ما فيش اهتمام بدعوه الاخرين، ما فيش اهتمام ان يبقى قدامهم حد كافر يبقى همهم ان هو يسلم لله عز وجل. وهشوف دلوقتي احنا ماشيين، هتشوف التعامل مع الشعوب الاخرى الدمويه اللي تتخيلها، قتل النساء والاطفال وشق بطون الحوامل وقتل الاطفال كل اللي انت عارف، وقتل البهائم كل حاجه. افني كل حاجه. سفر الراعوث قلنا بيتكلم عن الناس من واحده من غير هو قصه كده ما لهاش لازمه في مصر، ما تعرفش لازمتها ايه، بس هي قصه يعني. صموئيل الاول، سفر صموئيل الاول يا جماعه المفترض انا بقول لكم في حاجات المفترض تطبقها عندنا. اذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اذ قالوا لنبي له هو صموئيل عنه. تمام. صموئيل ده له سفرين اسمه صموئيل الاول وصموئيل الثاني. خلاصة الموضوع ان صموئيل ده نبي وبعدين هي الناس هيحتاجوا ملك فهيكلم واحد اسمه شاول لو عندنا طالوت. طالوت ده بعد كده هيظهر سيدنا داود. طبعا في اللي حصل مع يعقوب واللي حصل مع سيدنا موسى. سيدنا موسى في اتهامات خطيره ليه، في اتهامات يعني عندهم بيتهموا سيدنا هارون ان هو اللي عمل العجل يعني الكفر بالله، بيتهموا ان سبب موت موسى وهارون ان هم خانوا ربنا. لما قلت لكم الانبياء يعني بيعاملوا معامله طول الكتاب المقدس عندهم اسوأ يعني نعوذ بالله من ذلك. وعشان كده الايمان بالانبياء من ضمن اركان الايمان عندنا، مش حكايه تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لا، وتعتقد في الانبياء ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله عز وجل اختار الانبياء بعلم وعناية ان الانبياء يفعلوا هذه الافعال، بل اختارهم ده ما فيش حكمة، وننزل الله عز وجل عن ذلك. صموئيل الاول والثاني بيحكي بقى ان حصل ان شاول هو طالوت، وبعدين قصة داود عليه السلام وعندهم ان سيدنا داود يعني زاني الاخ يعني في قصة داود هنشوف يعني. وبعدين يأتي بعد كده بيتكلم عن سليمان الملوك الاول والثاني، يبدا يتكلم عن سليمان. افترض عندهم سيدنا سليمان سجد الاصنام. ملوك اول وملوك ثاني، ده بيتكلم بقى عن ايه المملكه بعد داود وسليمان. بدات تتوزع بقى مملكتين وملوك كتير وقصص كتير قوي قوي قوي قوي، قصص عندهم كتير قوي، وقصص بتشوفها في الافلام جايبينها من الكتاب المقدس. قصه 300 واحد، وقصه ان واحد خد ارن خوف قتل بيته 800 واحد، وقصه واحد مخبط بالسيف قتل 300 ضربه واحده. حاجات عندهم ايه خيال علمي يعني، ده حاجات القصص دي بيجيبوها كلها من هنا. يعني تحس ان انت بتقرا كتاب اطفال او كتاب خيال علمي، في حاجات اصلا من عند الله لكن في حاجات كتير خيال الكاتب، انت هتتبينها وانت بتقرا. الملوك الاول والثاني بيحكي عن الملوك كتير، الملوك الاول والثاني اخبار الايام الاولى والثانيه، بيحكي اللي فات، بيحكي اللي فات. الكتاب ده كانه كتاب تاريخي، وكذا كذا ولد كذا وكذا ولد كذا وكذا ولد كذا وكذا كان عنده خمس عيال وكذا كان عنده اربع عيال، اي حاجه في اي حاجه. بعد كده في بعد اخبار الايام الاولى والثانيه نبدا بقى عصر اسمه عصر الانبياء. في عصر الانبياء ده اتقسموا، اتسابوا في بابل، حصل سبي ليهم، وبعدين بداوا يرجعوا مقسومين مملكتين، بدا يظهر لهم انبياء يرجعهم لله عز وجل قدر الامكان. كل شويه يظهر فيهم نبي لدعوتهم التحريض، لان كانوا بيعبدوا اصنام حتى ايام سيدنا موسى. ومع سيدنا موسى وايام سيدنا داود بيعبدوا اصنام ويسجدوا ليه. في سفر اسمه سفر عزر ده المفترض النبي، في سفر اسمه نحميه. الحاجات دي ما فيش اهتمام. اسفار الانبياء. اسمها اسفار الانبياء. في حاجه سفر اسمه استير، واستير دي خلاصتها واحده اتجوزت ملك من اللي في السبي وقالت له عشان خاطري خلي بني اسرائيل يرجعوا لفلسطين، عملوا لها سفر. في عندهم بقى حاجه اسمها اسفار شعريه. الاسفار الشعريه دي كانها يعني ايه اشعار يعني. الاسفار الشعريه دي بقى في ايه من ضمنها المزامير، في عندها ايوب اللي هو قصه ايوب عليه السلام. من ضمنها حاجه اسمها المزامير اللي احنا بنقول عليها مزامير داوود، اللي احنا بنقول عليها الزبور. طبعا في اجزاء وفي اجزاء تعرف ان هي برضه مش، في حاجه اسمها الجامعه ايضا امثال. الجامعه ده المفترض ان هو ابن سليمان او ابن داود ابن سليمان. في حاجه اسمها نشيد الانشاد، اكيد كل سمعت عنه. نشيد الانشاد ده يعني سفر بيعلم ازاي الناس تمارس الجنس بتفصيلاته، يعني سفاله وانحطاط على اعلى مستوى. هيبقى ناخد نموذج منه. هنوريكم ان الكلام ده لا يليق ان هو يكون من عند الله اصلا، لا يليق ان هو يكون من عند الله. في حاجه اسمها معارث ارميا. المفترض ان ارميا ده نبي، والمفترض ان هو يعني ايه بيبكتهم على حالهم. معارث ارميا، ارميا النبي مراتي بيرسي نفسه، بيرسي الوضع. وفي سفر اسمه حزقيال، دانيال المفترض ان هو نبي ايضا. هوشع، هوشع ده المفترض ان هو نبي ايضا. يوئيل، المفترض كل الاسفار اللي هي من يعني من بعد الاسفار الخمسة الاسفار الاشياء صموئيل الاول والتاني هما اللي فيهم شغل، ودول الباقيين ده قصص كتير قوي، هو كأنه كتاب تاريخ. يوئيل، يوئيل، هوشع. لو فتحت سفر هوشع هوريكو امثال. افتح كده سفر هوشع هطلعه لك. هتطلعه ازاي؟ الله عليك، هوشع ممتاز. 952 وادي دي الخصائص بتاعه. هي هو افتح كده اقرا كده وسمع الناس اول كام سطر من سفر هوشع. ايه اقرا اول كام سطر كده؟ قول الرب الذي صار الى هوشع ابن رؤيير. ابن يوئيل. بئير. ماشي. ابن يئير. ماشي. في ايام عزيا النبي. عزيا ويثام واحاذا وحزقيا وملوك يهوذا. وفي ايام يربعام ابن واش ملك اسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا لتاريخ. بس كده شايفين يا جماعة المفترض أن ربنا بيأمر النبي بإيه؟ أول حاجة يعملها يأتي بزانية ويأتي منها بأولاد زنا ما يتجوزهاش. أول حاجة للنبي أروح حزني حد يا دوق يكون من عند الله. عشان كده بنقول الكتاب ده فيه يعني تدنيسات شديد. اول حاجة اذهب واتخذ المرأة زينة وقت منها بأولاد زينة. بعد كده بقيت القصة قايب له اسمها ايه؟ دي اسمها واحدة وتجيب العيال وتسميهم ايه؟ ويعني انت متخيل ان يبقى في حاجة زي كده؟ طبعا الكلام ده نعوذ بالله من ذلك. بس الكتاب المقدس يعني التدنيس الموجود في ده التحريفات المحطوطة دي يعني معظم النصارى ده هتكلمهم او غيره ما يعرفوش ولا سمعوا في حياتهم عن الكلام ده. حاجات انت بتستخدمها عشان تدلل بس ان هذا الكتاب ينتقص من الله عز وجل، وان هذا الكتاب في تحريف، وان هذا الكتاب ممكن اصله من عند الله لكن اللي امامك هذا ده كلام بشر، وكلام بشر كمان احيانا منحطين اخلاقيا. لكن في كلام هتلاقي في يعني في كلام هيقابلنا تحس ان ده من عند ربنا او المعنى بتاعه من عند الله عز وجل. هوشع، يوئيل، بعد كده اسمها حاجة اسمها عموس، عبيديا، كل دول يا جماعة أسفار. كل واحد بعد السبي بقى كل واحد يقول اللي هو عايزه. بعد كده يونان، يونان يا جماعة اللي هو سيدنا يونس، يونان دي بتحكي قصة سيدنا يونس. ميخا ده نبوءات. ناحوم ده بيحكي عن سقوط البلد هي نينوى اللي هي بتاعت سيدنا يونس. حبقوق، صفنية، حجي، زكريا، ملاخي. دي كده أسفار العهد القديم دول 39 سفر. زي ما قلنا اللي يهمنا منهم أول حاجة قلنا الخمسة اللي هم بنقول عليهم اللي هي أصفار موسى الخمس. بعد يونان بعد يونان في يونان في دانيال، هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفنية، حج، زكريا، ملاخي. ملاخي قلنا اللي هو تكلمنا على أصفار موسى الخمسة، وبعدين بنتكلم على سفر يشوع واستير، وبعدين في كتب الحكمة بنقول عليها الكتب الشعرية. دي كتب الشعرية دي يا جماعة هتلاقوا فيها يعني في أشياء يعني ألفاظ وقح زي ما قلنا، غير الانتقاص في ألفاظ. وهنشوف يعني في هنا هتلاقوا حاجات، بس خلي المحاضرة دي في تحريف الكتاب الحاجات دي نقولها. وبعد كده أنبياء العهد القديم، في عندهم حاجة اسمها الأنبياء الكبار والصغار على حسب السفر. ده اجمال العهد القديم. هتستخدم منه ايه؟ استخدم منه اللي محتاجه، بس لازم تكون فاهم وما تستخدمش حاجه في غير مكانها. اللي بيهمنا من ده كله في طبعا تناقضات. يعني مثلا عمر الكرة الأرضية طبقا مثلا سفر التكوين تقريبا 5900 سنة، أصلا الحضارة المصرية بقى لها 7000 سنة، يبقى كام؟ هذا طبعا خطأ. طبعا هتجدوا بقى أشياء كثيرة هنتكلم عنها في مكانها لو في وقت. يعني بعد كده نيجي على العهد الجديد، طبعا في 7 أصفار هنتكلم عنهم في وقتهم، مش موجودين هنا، مش موجودين في الكتاب ده. الله عليك. السبعة دي بيستخدمهم الكاثوليك اللي هم بتوع روما واللي في مصر بيستخدموهم، بس ايه ما تعرفين بيهم. يعني في بقى حاجة اسمها البروتستانت الانجليين بيقول لك لا هذا مش من عند الله، وفي الكنيسة الاثيوبية بتضيف لا على السبعة بتضيف 7. الله عليك. فاحنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في 80 اصحاح. يبقى احنا دلوقتي اللي معانا ده الكتاب نفسه مش ثابت. فاللي يقول لك عايز الكتاب مش محرف قول له انهي كتاب؟ انهي كتاب اللي مش محرف بالظبط؟ اللي هو 39 ولا 46 ولا انهي فيهم انهي كتاب؟ ده غير بقى اختلاف هنشوف بين ترجمات الكتاب. العهد القديم احنا دلوقتي بنتكلم على القديم. ايوه يعني انا قصدي على العهد القديم. خد بالك المسيح عليه السلام في العهد الجديد قال ايه؟ ما جئت لانقض الناموس ولا الانبياء. يعني ما جيتش الغيه، ما جيتش انسخه. المسيح لما يجي ده يقول لك ده عهد قديم انت مطالب بيه. بقى عشان يهرب. بعدين يقول لك انا ماليش دعوه. قول له يعني اللي كتب ده، لان برضه هيجي يهرب منك. قول له يعني اللي كتب ده الهك ولا حد تاني؟ لو حد تاني خلاص. انما لو الهك خلاص ما تقوليش، لان المسيحيين بيحاولوا من كتر زنقتهم يقول لك لا خلي اله العهد القديم غير اله العهد الجديد. يعني هنكتشف ان اللي في نصوص العهد القديم دمويه غير طبيعيه. دمويه يعني ما تخيلهاش. هما لما بيعرف الحاجات دي ما بيؤمنش بيه، بيحاول يهرب منه. يعني هو مؤمن بغصب، يعني مؤمن بيه بالغصب. لكن في ناس كتير منهم قالوا لا مالناش دعوه بيه. في طوائف مسيحيه قالت لك مالناش دعوه بالقديم، وهتجد طوائف بتنكر اسفار معينه. الاتفاق على الكتاب اللي قدامك ده ما كانش فيه اتفاق عليه، ما فيش اتفاق على الكتاب ده. الكتاب ده لسه متفقين عليه قريب بالوضع ده. يعني هو ما كانش متفقين على الكتاب ان هو كده، ولا الاناجيل. عندنا 200 انجيل اتفقوا على 4 ورسائل. طب على اي اساس اتفقت على دول؟ هنشوف في المجامع. يعني ان شاء الله نخلص دي سريعا ونديكم فكره عن المجامع، لان يعني الجزئيه دي مهمه. نيجي لاسفار العهد الجديد. العهد الجديد اللي هو في ايديكم ده بقى افتحوه كده، افتح في اول الكتاب عشان تبقى متابع معايا. العهد الجديد اللي هو بنقول عليه، بيقول عليه الانجيل، هتلاقوا فيه طبعات مختلفه. اللي معاكم ده طبعات مختلفه، اللي معاه يعني طبعات بمعنى هتلاقي ممكن كلمه هنا بمعنى ومترجمها بمعنى تاني. اللي في ايدنا ده ادي الاناجيل العهد الجديد، ده اللي معظم المصاري بيبيعوه. معظم المكتبات بتروح تلاقي الكتاب ده بجنيه باتنين جنيه. لو بتشتري القديم والجديد الكتاب سعره يعلى جامد. ده كنت ده ب 50 جنيه في اغلى. طب لو هجيب ده لوحده اللي هو مثلا تلت الكتاب بجنيه، عايز اشجعك تشتري ده وما اشتريش ده. مش عايزك تعرف العهد القديم. انا قلنا ما فيش مسيحيين بيقوا، بس هو فعلا مش عايزك تعرف العهد القديم. فعلا هو مش عايزك تعرف العهد القديم، لان العهد القديم مشكله بالنسبه له. العهد الجديد ايضا، بس هو العهد الجديد ما فيهوش كميه الاهانات والحاجات الانبياء زي العهد القديم. عندنا العهد الجديد اللي مؤمنه بيه الكنائس المصريه كلها، كل مؤمن بيه الناس المصريه كلها. لان في انا اعرف ان في 3 طوائف، في الانجيليه طوائف الانجيليه. هكلمكم عن الطوائف دلوقتي وايه الاختلافات بينهم وازاي جت الطوائف دي. الانجيل كما دونه متى، او الانجيل ممكن تشوف في الاول او في الاخر هتلاقيهم كاتبين لك كده. لقيته الفهرس ممكن تلاقيه في الاول كتاب او في اخر كتاب. متى مرقس لوقا يوحنا عمل الرسل بالظبط. اول حاجه متى. متى ده المفترض ان هو واحد بيكتب عن سيدنا المسيح، ده المفترض ان هو تلميذ المسيح المفترض. هنعرف بقى ان كل الكتبه دول فيهم مشكله، ان انت مش عارف توصل، ما عندهمش السند يا جماعه، ما تقدرش تثق ان ده ما فيش سند في النص، فجاه من فتره طويله وبعدين في حاجه. طب مين يقول الكلام ده حق؟ ما فيش. مرقس، مرقس ده ما شافش المسيح ولا هو تلميذ المسيح. بشاره لوقا مش تلميذ المسيح ايضا. يوحنا في اختلاف، ولا تلميذ المسيح ولا مش تلميذ المسيح. التلات اناجيل الاوليين تقريبا متشابهين. انجيل يوحنا ده واحد طالع باعتقاد مسبق ان المسيح هو الله. زيك انجيل يوحنا ده كل هدف كاتب الانجيل يقول لك المسيح هو الله، بعكس بقيه الاناجيل. يوحنا بعكس بقيه الاناجيل، بقيه الاناجيل ما تلاقيهمش مركزين على الفكره دي اصلا. انما انجيل يوحنا اللي كاتبه ان هو من عند ان المسيح هو الله. افتح مثلا انجيل لوقا، هنعرف الكتاب ده من عند ده ولا مش من عند الله. افتح انجيل لوقا، كثيرون اخذوا يسجلون قصه الامور التي جرت عندنا كما كلموها الينا الذين هم شهود عيان الكلمه وخدامها الاصليون. ذلك بما اني انا نفسي حصت كل شيء مدقق من البدايه، ورايت انا ايضا ان اكتبها لك مرتبه ايها العزيز. توفيلوس، توفيلوس صديق. يبقى لوقا بيعمل ايه؟ لوقا ده بيقول ان في ناس كتبوا قبل كده وانا كمان عايز اكتب، انا كمان ففحصت كويس وسالت ناس كتير وبعدين قلت اكتب لك كمان يا ثوفيلوس، اكتب لك عن اللي انا فاهمه. يبقى ده عباره عن ايه؟ رساله واحد بعتها لواحد صديقه. رساله، دي رساله واحد اسمه لوقا بعتها اهو كاتبين. لما كان كثيرون قد اقدموا على تدوين قصه في الاحداث، او هتلاقوا على حسب الالفاظ، ممكن تلاقي الفاظ مختلفه عشان التي تمت بيننا كما سلمها الينا اولئك الذين كانوا من البدايه شهود عيان. يبقى لوقا ده شاهد عيان؟ لا، ما يعرفش. طب منو شهد؟ مين اللي قال لك اصلا؟ يعني عندنا مثلا القران دون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وبعدين اخذنا الصحائف وابو بكر احتفظ بيها مرتبه، جه سيدنا عثمان عمل المصاحف عشان الناس تثبت الحاجه. فالقران اصلا مدون كله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اللي اشرفوا على كتابته شافوا الوحي بينهم وحفظوا القران. ده واحد بيقول انا سمعت من شهود العيان وبكتب لك رساله يا ثوفيلوس. هل اللي كاتب رساله يعرف ان هي تبقى انجيل ويقولوا من عند الله؟ ده هو راجل بيقول لك انا كمان رايت انا ايضا بعدما تفحصت كل شيء من اول امر تفحصا دقيقا ان اكتبها اليك مرتبه يا صاحب السمو ثوفيلوس، تتاكد لك صحه الكلام الذي تلقيته. راجل بيقول انا بالف، راجل بيقول انا بالف، ده يبقى ده من عند الله. هو مش محتاج انت اي حاجه عشان تثبت ان الكتاب ده. نكمل. يبقى قلنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، قلنا ان التلات انجيل الاوانيين بيتكلموا تقريبا متشابهين. انجيل يوحنا كاتبه داخل باعتقاد مسبق ان هو ايه؟ ان المسيح هو الله، فكل كلامه عايز يثبت المسيح هو الله. زي اي مسيح عايز يقول لك لا المسيح هو الله ويستشهد باي حاجات من انجيل، هتلاقي 99.9 من استشهاداته من انجيل يوحنا. 99.9 من استشهادات فين؟ في انجيل يوحنا. لكن الحق ايضا تلاقيه في الوسط، يعني تعرف دايما بيقع في غلط، دايما تلاقي حاجات تدل ان هو غلطان او ان هو رسول. لكن يعني في قصه احياء الميت والمسيح بيدعي اشكرك ايها الاب لانك تسمع دي، وان المسيح بيقول باذن الله، دي في انجيل يوحنا. لكن انجيل يوحنا ده هدفه اثبات حاجه اسمها لاهوت المسيح، وفي الفاظ هنفهمها دلوقتي. يعني ايه ناسوت؟ يعني ايه لاهوت؟ وهني اقنوم. ده اسمه من الاربع اناجيل او الاربع بشائر. المفترض ان هما الاربعه دول القصه من اربع زوايا، القصه من اربع زوايا. بعد كده حاجه اسمها اعمال الرسل، اعمال الرسل دي بقيه الرساله بتاعت لوقا. هسموا رساله لوقا اللي بعتها ثوفيلوس لجزئين، جزء سموه انجيل لوقا وجزء سموه اعمال الرسل. بيحكي بقى بعد ما المسيح مات المفترض ايه اللي حصل. بعد كده يا سيد، في واحد اسمه بولس ما شافش المسيح. بولس ده هو فساد المسيحيه. ده يعني من اكثر اسباب الدمار، ولما حبوا يحطوا العظماء ماء حطوا النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد، بياخدوهم مش بالدين، لا مين الاكثر تاثيرا في البشريه؟ كان سيدنا موسى، سيدنا محمد مثلا واحد في اول ست مراكز تلاقي بولس. يعني هو بالظبط المسيحيين بيقولوا اللي جيب الدين المسيح، لكن اللي عمل الدين بولس. اللي انت شايفه ده شغل بولس مش شغل المسيح. كل المسيحيين شايفه دي ده بولس، لذلك ممكن تطلق عليها بولس، هي مش مسيحيه كمان. الرسالة الأولى إلى كورنثوس، الرسالة الأولى إلى روما، روما دي هتلاقي اسمها رسالة رومية أو بالظبط كده. بعت رسالة تانية لحتة اسمها كورنثوس، بعت حتة رسالة تانية لكورنثوس، بعت لغلاطية اسمها كده رسالة إلى غلاطية. بس هنقول إيه كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية تمام في الاستشهادات بتقول إيه؟ روميا 7-2 يعني إيه؟ رسالة إلى روميا صح 7-2 كورنثوس الأولى يعني رسالة إلى كورنثوس صح كذا عدد كذا اختصار. كونس الأولى كونس الثانية، بعد كده بعت لحتة اسمها أفسوس، بعد كده لحتة اسمها لفيليبي، في حاجات لأشخاص في حاجات لأماكن، بعت لكنيسة كولوسي، بعد كده تسالونيكي نفس القصة تسالونيكي الأولى والثانية، بعد كده بعت لواحد اسمه تيموثاوس، تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية، الرسائل الأولى والرسائل الثانية، الرسائل اللي واحد بعتها بقت من عند الله كده. تخيلوا يا جماعه دي كلها رسائل واحد بعتها لواحد، بعت دي من عند الله المفتاح عنده. رسائل الى تيتس، فيليمون ده شخص، رسائل العبرانيين، رسائل العبرانيين دي بتحكي تاريخ القديم اللي هو كان في العهد القديم، رساله يعقوب، بعد كده بطرس الاولى، بطرس الثانيه برضه رسائل، رساله يوحنا الاولى، يوحنا الثانيه، يوحنا الثالثه، رساله يهوذا، بعد كده سفر الرؤيا، دي كلها رسائل. يبقى احنا عندنا 4 أناجيل والباقي رسائل اضافه الى رسائل الى اعمال الرسل. بعد كده حاجه اسمها سفر الرؤيا، سفر الرؤيا ده يا جماعه زي ما قلت لكم واحد بيقول ان هو شاف رؤيا، كلها لما تقرا فيها كانك بتتكلم حاجه يعني خيالي واي حاجه في اي حاجه، ده المفترض نظره عامه عن الكتاب المقدس. طيب هديكم 3 ألفاظ وبعدين هنبدا في المجامع، مش هنطول عشان في ناس عايز تمشي، والمره الجايه نبدا في المجامع. المجامع دي مهمه جدا عشان تعرف ازاي ليه ناس بقى في كاثوليك وفي ارثوذكس وانت المسيح اصلا بقى اله، المسيح ما كانش اله في الاول خالص، عملوه ابن انت وعمل. عندنا في شويه الفاظ محتاج تفهمها، في لفظ اسمه اقنوم، اقنوم يعني شخص منفصل، اقنوم بيقولوا الاب اقنوم، الابن اقنوم، وروح القدس اقنوم، يبقى 3 كام؟ 3 أقانيم، 3 في 1 قصده ايه؟ اقنوم، اقنوم يعني شخصيه منفصله بذاتها. اللفظ ده لم يستعمل الا بس في الكتاب المقدس، مش محدش بيستعمله في اي حاجه تاني، اقنوم. لذلك هنقول عن اقانيم، اقنوم شخص منفصل. عندنا حاجه اسمها اللاهوت وحاجه اسمها الناسوت. اللاهوت اللي هي الروح، الناسوت الجسد. اللاهوت اللي هي الروح، زي كما يقول لك اللاهوت حل في الناسوت، يعني روح الله حلت في المسيح أوي. لما يقول لك التثليث قصده الاب الابن روح القدس، الاب مقصود به المفترض الاله، بس الاله عندهم حاجه ثانيه، الاب ده كانه نور مثلا، الابن او الكلمه اللي هو المسيح المتجسد كلمه متجسده، وعندهم الكلمه يقصدوا بها فكره الله. يعني انت عندك الكلمه ان الله عز وجل له كلمات كتير، يقول لك ايه مش هل... طبعا تجزئه الله عز وجل بهذا الاسلوب هيبقى في محاضره التثليث، بس عايز اقول لك ان الله عز وجل له تفكير، له عقل وله روح وله تاثير. فكر الله ده بقى اسمه الكلم، فكان الكلمه دي روح، يعني كان الله عز وجل القى كلمته بقى عقله تحت في المسيح، القى فكره في الكلمه الى الكلم، وروح القدس ده شيء داخل فيهم الاثنين. المفترض ان كل واحد حاجه، ومفترض ان 3 واحد. في مشكله ان المسيحيين كانوا قاعدين في بيئه اسلاميه تيجي تكلمه يقول لك ده واحد، الاب هو الابن وروح القدس، لكن فعليا قانون الايمان بتاعهم والايمان الفعلي كتابهم لا، ده غير ده غير ده، كل واحد له صفات مختلفه. ايوه بيستخدموا امثله، يقول لك الشمس لها حراره ولها ضوء ولها مش عارف ايه، ممكن تعملها تقول الطبق الفول عليه سلطه وعليه بيض، ممكن بقى نفس الفكره بقى تعرف تاكل مش عارف، يعني ده كلام فارغ يا جماعه. الانبوبه محبس وغاز وحديده، طب هو الاله كده؟ وكمان لو انا شلت المحبس من الانبوبه، الانبوبه هتشتغل؟ ممكن لو تكتبها على الفرن على طول. بالظبط، الامثله دي كلها لتقريب، بص عشان تقنع شخص بشيء غير مقنع، هو ده التثليث. لذلك هو اتاخد كده، بس هنفهم التثليث ازاي بقانون الايمان. ايه قانون الايمان ده؟ بيقول في الكنائس على طول نؤمن باله واحد خالق الكل مدبر الكل، الاب والمولود وابن مولود من الاب ورب واحد لو عظم على المسيح مولود من الاب. يبقى المسيح ايه عندهم؟ مولود من من من, من الله. يبقى ده غير ده، ده مش مولود انما ده مولود. الروح القدس لا انت مولود، لا ده منبثق. انا منبثق انا طالع منهم كده شعاع يعني. فده غير ده غير مختلفين. المسيح العادي ممكن احيانا تصلح فكره عشان يفهم ان اللي عنده غلط. احيانا بيكون مسيحي الفكر اللي في دماغه اسلامي نتيجه انه عارف مجتمع اسلامي، فانت بتكلمه بيقول لك ايه الفرق؟ ما انت بتقول انا مؤمن بيه، هو مش مؤمن، هو كده بمعيار الكنيسه هو كافر يعني. لو بتطبق ده على امان فاهم بعقليته، فاهم غلط، فاهم المسيحيه غلط، فاهمها بمنظور اسلامي كانه مسلم. فانت لازم تفهمه، لا انت يا ابني كده فاهم غلط، انت عندك دينك بيقول 1 2 3، احنا بقى اللي بنقول الكلام اللي في دماغك اللي في بالك ده. فالمسيح يقول لك اب وابن وروح قدس 3-1، هنشوف ازاي 3 مش 1، بس لازم الفكره تبقى واضحه عندك وازاي توضحها له. دي اهم الفاظ عندك هستعملها، اقنوم لاهوت ناسوت. التثليث ده فهم يعني ايه التثليث، بس الالفاظ ده عشان هتقابلنا طول الوقت. عندنا في حاجه المسيحيين بعد موت النبي، بعد موت سيدنا المسيح او بعد رفعه الى السماء حصل اختلاف شبه اليه. في ناس قالوا المسيح صلب، في ناس قالوا لا ما تصلبش. في اناجيل هم بيقولوا عليها اناجيل محرفه، عندهم حاجه اسمها ابوكريفا. ابوكريفا يعني منحوله يعني مؤلفه يعني ما اعتمدوهاش، ولكن في 200 انجيل نقوا اللي يعجبهم، نقوا اللي يعجبهم على اساس الاعتقاد اللي الفئه الموجوده قال الذين غلبوا على امرهم. احنا خلاص عايزين نخلي المسيح اله، نقي الاناجيل اللي بتقول المسيح اله. طب الاناجيل اللي بتقول ان المسيح رسول من عند الله لكنها على جنب ولعوا فيها كمان. فهو ده اللي حصل. طب الموضوع بدا ازاي؟ المسيحيين كانوا مضطهدين بيتخفوا بدينهم. مات المسيح عليه السلام، تلميذ المسيح بيدعو الى الله عز وجل، جه بولس ده وقال ما شافش المسيح، قال ان هو بعد مسيح سنين، قال انا شفت المسيح في وانا ماشي، قام نزل له وقال له شاول، كان اسمه شاول الطرطوسي من بلد اسمها طرطوس، قال له شاول شاول لما تضطهدني؟ الاله المفترض بيقول له انت بتضطهدني ليه؟ المهم قال رجع قال ده المسيح نزل لي واوحى لي وانا رسول المسيح. طب انت اتعلمت من المسيح؟ قعدت معاه اتعلمت منه يعني تلميذ من تلاميذه وقعدت معاه 3 سنين؟ لا، هو ما اتعلمش اي حاجه، بس بدا يبشر. لانه كان فكره في فكر وثني بدا يبشر بالفكر اللي في باله، وكل ما يروح الناس دول موافقين على المسيحيه بس مش عايزين مثلا يتختنوا، خلاص ما فيش ختان. طب الناس دول بس عايزين كذا، ماشي. المهم يكسب حلفاء. حصل خلافات بينه وبين تلاميذ المسيح. خلافات شديدة. وانت تشوف المسيح له تلاميذ، فين تأثير تلاميذ المسيح الأصليين اللي قعدوا معاه؟ وفين تأثير بولس؟ بولس تقريبا هو المسيحية كلها. طب والناس اللي قعدوا مع المسيح تأثيرهم ضاع. بدأ ينتشر عقائد بقى فاسدة يا جماعة. عقائد سليمة توحيدية وعقائد فاسدة، واستمر الوضع ده كده. نتيجة اضطهاد المسيحيين تحت الإمبراطورية الرومانية مضطهداهم، ما كانش زي بالظبط كده زي ما يكون واحد شيعي وواحد سني، بس الاثنين مضطهدين، مفيش مجال ان هما يطلعوا يتكلموا، الاثنين واخدين على دماغهم. فكل واحد قاعد في ايه؟ مش عارف اصلا يتكلم كلام عادي، مش يتخانق مع اخوه. فبدات العقائد اللي هنا معتقد كذا، وفي ناس اعتقالاتهم بدات تفسد ويعتقد المسيح ده زي اللي كاتب انجيل يوحنا، وفي ناس لا، في ناس كاتبين اناجيل ان المسيح رسول الله. بدا يبقى في ايد الناس اناجيل كتير. اللي بيقول المسيح رسول ويقول المسيح اتصلب ويقول ما اتصلبش ويقول شبه لهم، واللي بيقول ان هو نص اي حاجه يعني، اعتقادات متفاوته من ان هو نبي لحد ان هو الاله اللي ما فيش زيه. ماشي، عليكم السلام. الموضوع ده استمر كده لحد ما بدا سنه 325 ميلاديه. سنه 325 ميلاديه قسطنطين ملك روما جمع الطوائف المسيحية علشان يتفقوا على حاجة. يتفقوا على ايه؟ يتفقوا احنا انتوا عايزين نحط عقائد ايه. عملوا حاجة اسمها مجمع، اسمه اول حاجة اسمها مجمع نيقية. الكلام ده هنقوله وهنعيده المرة الجاية تفصيل، بس هنقوله 5 دقايق. مجمع نيقية ده يا جماعة كانت 325، يعني المسيح بقاله تقريبا 300 سنة مش موجود. دلوقتي لسه هنحدد العقائد. اجتمعوا في المجمع ده كان تقريبا 2020-2030 واحد، خدوا عدد بسيط منهم 300 واحد قالوا المسيح إله، والباقيين بيقولوا لا المسيح مش إله. وبعدين خلاص المسيح بقى ابن إله. المجمع ده قال كده، القرار بتاعنا دول رؤساء الكنائس بالأغلب بالقوة كده، الابن المسيح هو ابن الله. طب وقبل المجمع ده كان في حاجة اسمها المسيح ابن الله؟ لا. يبقى قبل كده الناس ما ايه ما كانش بيقول المسيح ابن الله. ده اول مجمع برئاسة الامبراطور الواسن القسطنطين. في الوقت ده ذهب الناس للمجمع ووافق 318 من بين 2048، والامبراطور ده قال لك افرض عقيدة المسيح ابن الله. طب اللي ما بيعتقدش المسيح ابن الله يضطهد. بعد كده في واحد اسمه اريوس، ده كان موحد، بدأوا عمل مجمع تاني، مجمع يعني مجمع الاباء الكبار، وكانوا احيانا يقولوا على المجامع دي مجامع مسكونية، يعني جميع المسكونة يعملوا مجمع يسموا مجامع مسكونية، يعني هي على املاقة على مستوى العالم. في المجمع التاني ده رفضوا عقيدة تأليه المسيح اللي هو مجموعة اللي هي مجمع صور. المجمع ده الناس رفضوا ان اللي اتقال في المجمع النقية، وقالوا لا الكلام ده غلط، وبدأ الموحدين كان عددهم اكبر ويشتد عضو، لان معظم الناس عرض يعني كان 300 من 2000 هم اللي بيقولوا المسيح إله والباقيين مش موافقين. ازاي بقى إله يعني معظم الناس مش موافقين وبيقولوا كده غلط؟ ورغم ذلك الموضوع مشي كده، ان الراجل ده كان وثني فالاقرب له اللي بيقله المسيح. بعد كده اتعمل مجمع سنه 381 اسمه مجمع القسطنطينية. المجمع ده انكروا لاهوت المسيح، وانكروا كان في واحد انكر لاهوت المسيح وانكروا الثالوث، ان في ثلاثة. عملوا المجمع ده عشان يعني يردوا على الناس اللي قالوا كده، قالوا ان المسيح لا ابن ولا وروح القدس مش اله. وفي المجمع ده قالوا في اقنوم ثالث طلع اسمه روح القدس. يبقى سنه 325 بقى الابن اله، 381 بقى روح القدس اله، وقبل كده مفيش. فالمسيح بيعتقدوا دلوقتي ناس قعدت 300 سنه مش معتقدين ولا مؤمنين. ده في مجمع القسطنطينية. اتعمل كده بعد كده شوية مجامع، ده اهم حاجة في المجامع. بعد كده اتعمل اللي بقى مجمع اسمه افاسوس، قالوا ان السبب ان المسيح الصلب خطية ادم، فنعتبر بحاجة اسمها خطية ادم، الخطية الاصلية اللي قلت لكم عليها. بعد كده اتعمل مجمع افاسوس الثاني، قعدوا جماعة ماشيين بهذا الوضع في المجامع. بدأ الناس اسمه كاثوليك وارثوذكس ازاي؟ كان الناس كلهم على شغل واحد. في ناس قالوا روح القدس، عرفنا ان الاب ده الاله والابن، اتفقوا خلاص ان ده موجود من الاب قبل كل الظهور. طب روح القدس قلنا سنة 381 قال هو. طب روح القدس دي جايه منين بقى؟ يعني طالعه منين؟ من الاب ولا من الاب والابن؟ في ناس قالوا لا من الاب بس، زي ما الابن مولود من الاب روح القدس دي منبثقه من الاب. انبثاقه يعني كان مش مولود طالعه كده شعاع منبثقه من الاب. في ناس قالوا لا منبثقه من الاب والابن. الاختلاف ده عمل اللي احنا شايفينه ارثوذكس وكاثوليك. ارثوذكس وكاثوليك، الارثوذكس بيقولوا ان روح القدس منبثقه من الاب، ارثوذكس اللي معظم في مصر. الكاثوليك قالوا لا روح القدس منبثق من الاب والابن، وده اختلاف عقدي في طبيعه الاله ذاته. يعني مش اختلافات، لا طبيعه الاله ذاته في اختلاف عقدي اهو. بالتالي ده بيقول ده مش هيدخل ملكوت وده ده مش هيدخل ملكوت، يعني كفار عند بعض. بعد كده اتعمل حاجه اسمها مجمع خلقودينيا. المجمع ده كانوا بيتكلموا فيه المسيح له طبيعتين. بقى دلوقتي احنا خلاص قسمنا اتنين، ناس بيقولوا الروح القدس منبثق من الاب ولا من الابن، ناس بيقولوا منبثق منبثق من الاب يبقى ارثوذكس، منبثق من الاب والابن يبقى ايه؟ كاثوليك. بعد كده اتكلموا بقى المسيح لكن مش هم الاكثر، معظم المسيحيين على مستوى العالم كاثوليك، لكن المنتشر في مصر ارثوذكس، ودول اكثر نصارى في الشرق الاوسط في مصر. انما معظم المسيحيين ده ما معظم المسيحيين كاثوليك، معظم المسيحيين كاثوليك. بعد كده اتعمل مجمع، قلنا على المجمع خلقودينيا اللي اتكلمنا فيه عن المشيئتين الطبيعتين والمشيئتين، اللي هو الكاثوليك قالوا ان المسيح له طبيعتين ومشيئتين، طبيعه اللي هي الاب والابن والمشيئتين، ما هنتكلم فيها دلوقتي. الناس قعدوا في المجمع قالوا الابن بقى هو والاب، هل هما طبيعه واحده ومشيئه واحده ولا طبيعتين ومشيئتين؟ يعني الابن والاب حاجة واحدة ولا حاجتين؟ كل واحد منفصل بقراراته ولا هم حاجة واحدة؟ مش مستعد ان الابن تجسيد لكلمة الاب؟ في ناس قالوا لا الاثنين طبيعة واحدة ومشيئة واحدة زي الارثوذكس، في ناس قالوا لا طبيعتين ومشيئتين. يعني الاب مش زي الابن، والاب مشيئته غير مشيئة الاب، والاب مشيئته غير مشيئة الاب. دي جزئية من ضمن الخلافات، وده كان من ضمن المجمع اللي هو الكاثوليك، اللي هي طبيعة الطبيعتين والمشيئتين، ان الاب غير الابن وطبيعة الاب غير طبيعة الابن، وان الاب له قرارات وله مشيئة والابن له مشيئة. دول الكاثوليك. الارثوذكس عندنا لا، طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. عندنا دلوقتي خلافين، الخلاف الاولاني الروح القدس منبثق من الاب، ده عند مين؟ الارثوذكس. منبثق من الاب والابن عند كاثوليك. له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة عند مين؟ الارثوذكس. له طبيعتين ومشيئتين عند كاثوليك. استمر الوضع كده بقى في مجامع كتير لحد ما الكاثوليك دول استمروا الفترة سنة 1600 وحاجة قريبا، وبدأ الناس يطلعوا يقولوا لهم. كان في حاجة الكنيسة بدأت تعملها اسمها أسرار الكنيسة. أسرار الكنيسة السبعة، من ضمن الأسرار دي إن أنت تعترف للكاهن، من ضمن الأسرار دي عندهم حاجة اسمها التناول. التناول ده أهم حاجة عند المسيحيين. التناول ده روح الكنيسة شوفهم كده بيأكلهم أكل كده، تلاقي القسيس في الأعياد أكلوا بتاع كده بقى، ده اسمه تناول. التناول ده عنده يا جماعة ده أهم حاجة في حياته، ما بتناولش ده كأنه مطرود من الكنيسة، كأنه كافر. بيقولك ليه؟ بيقولك المسيح اكل مع تلاميذه، فاللي كاله ده وانت بتاكل الاكل ده، الاكل بتاكله ده لحم المسيح، والخمر اللي بتشربها دي التاني ده خمر دم المسيح. وبيقولك من ضمن الاثار ان فعلا بيستحيل هذا ده فعلا لحم ودم المسيح حقيقي. موضوع الاستحاله ده العيش الغير مختمر ده والخمر يبقى لحم ودم المسيح، ايه ده؟ مين يقول كده؟ في ناس قالوا الكلام ده كلام فير. طبعا الكنيسه طلعت عينهم ومنهم يتحرروا احياء و لكن العقيده دي بدات تنتصر مع الوقت. تاني نقطه قالوا مين يقول ان كان من ضمن المجامع ان المسؤولين عن فهم الكتاب المقدس الكهنه بس، القسيسين. ناس قالوا مين قال ان الكتاب المقدس حكر عليك؟ تالت نقطه حته المغفره، مين قال ان الكاهن يقدر يغفر؟ المغفره دي مرتبطه بسيره الاعتراف، ان انت عشان الذنب يتغفر لازم تروح تعترف. طب لو ما اعترفتلوش ما يتغفرش. طلع الناس قالوا الكلام ده كلام فير، احنا مش واقفين عليه. انا ممكن اقول ان لحم الاكل ده العيش والخمر مثل بيفكرني بالمسيح، لكن ما بيستحلش، ما بيتحولش للحم ودم المسيح فعلا. وده اهم سر من اسرار الكنيسه، اسمه التناول. ولو واحد يعني غلطانين عليه يحرموهم التناول، يحس بقى كانه خلاص كده حرموه الصلاه. لا مهم جدا عندهم، يعني عند المسيح دي حاجه غير طبيعيه يعني. وانكروا الاعتراف، قال لك لذلك البروتستانت دول ما بيعترفوش، ما فيش يعترفوا. قال لك لا، واتكلموا في حته فهم الكتاب. دول معظم النصارى العالم، لا دول اللي بنقول عليهم انجيليين. ايوه بروتستانت مش كتير، دول اسمهم انجيليين. دول انشط ناس في مصر وانشط ناس على مستوى العالم في التبشير، وهم الانشط في مصر. التبشير نشطين جدا، نشطين جدا يعني. يعني دي فئه ثالثه نوع؟ طلعت منين؟ من الكاثوليك. اللي اسمها ايه؟ البروتستانت. البروتستانت. دول اكتر ثلاثه طبعا منتشرين في مصر. البروتستانت خالص من الكاثوليك. طبيعتين وشيئتين. بس لا، لما جينا بقى البروتستانت مختلفين شويه بقى في اعتقاداتهم مش باينه، لكن هم انكروا حاجات. قال لك مفيش حاجه، مش مفيش حاجه اسمها طرف لحم ودم المسيح، انا مش موافق عليه. ممكن اخده كمثل، لكن تقول لي ده لازم خد بالك من ضمن المجامع في المجامع بيقول لك لازم تعتقد ان العيش والخمر دول بيستحيلوا بيتحولوا اللحم ودم المسيح، لازم ده من ضمن الايمان. قال لك لا. ثالث نقطه فكره الايمان بالكتاب المقدس، ان العلماء بس اللي فسروا. قال لك لا، الحاجات دي خلت الفئه دي تخرج ومتحررين شويه، ودول اسمهم الانجيليين، دول الانشط يا جماعه، ودول اللي بيهتموا بدراسه الكتاب المقدس اكتر من الاخرين. طلع بعد خرجوا من ايه؟ اه خرجوا من كاثوليك مثلا، ما بيقروش كتابهم اصلا عشان ما يطلعش كده. الانجيليين دول اكتر ناس بيقروا وبيتناقش معاك. والانجيليين دول شغالين في التبشير جامد جدا جامد جدا، دول اكتر ناس شغالين في التبشير جامد، ودول معظمهم هتلاقوهم في امريكا والحتت دي، معظمهم في امريكا والاماكن دي، ومنتشرين في مصر بيعملين شغل غير طبيعي يعني، اكتر من ارثوذكس واكتر من اي حد. طلع بقى ناس اسمهم شهود يهوه. شهود يهوه دول عاملين مشاكل اصلا النصارى، النصارى اصلا مكفرين، بيقولوا المسيح له ابن الله ولا اي حاجه. ارثو شهود يهوه خرجوا من اي طائفه؟ دول خرجوا من كل خرجوا من كله. شهود يهوه مش موافقين على اي حاجه من اللي بتحصل دي. شهود يهوه يهوه يهوه عندهم يعني الله، من ضمن اسامي ده عندهم يهوه. شو دي يهوه دول؟ بيقول لك المسيح رسول ونبي، طبعا دول مش مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم كفار، لكن مؤمنين باشياء تانية عندهم، لكن دول بيشتغلوا على النصارى نفسهم، والنصارى نفسهم بيشتكوا منهم. دول اهم الطوائف اللي موجود، مش موجودين في مصر شهود يهوه، لكن في اوروبا صعبين جدا. النصارى نفسهم يعني هم بيبشروا على النصارى نفسهم، وفكرهم يكونوا اقرب للعقل فبيلاقي استجابه. خد بالك كل ما الفكر يكون اقرب للعقل بيلاقي استجابه. الانجليين دي عاملين نشاط اكتر من الارثوذكس، لان بيقرا وتقول له سر الاعتراف، لا ما مش مشكله في الاعتراف، يعني كل ما الحاجه تكون اقرب للعقل بتستهوي ناس اكتر. على كده بقى شهود يهوه ممكن سهل هم يسلموا بسهوله؟ لا، لا، في فرق بين هو بينكر لكن لسه عنده اعتقادات باطله، ولما واحد بيحس ان هو عايز يتحرر من كل شيء، مش زي ما انت متخيل معنى ان هو انكر حاجه عند التاني ان هو جه امن بيك. بالعكس، انا كلمت واحد من شهود يهوه ده في يوم، كلمته هو يعني عايش في دوله عربيه، كلمنا صوت نت يعني، صعبين جدا في الحوار، يعني انت المسيح التاني بتصدمه ان الاله مثلا يعقوب الاله صارع وغلبه، لك ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اصل انت بتقول عن النبي مثلا داوود ان هو زن، لك ايه المشكله؟ بيوصل ايه المشكله؟ يعني انا متقبل عادي، يعني ايه المشكله؟ ففي ناس اللي احيانا بيبقى الفكره متحاله زياده عن اللازم، بتلاقي صعوبه ان احيانا ما بيستنكرش. لذلك الله عز وجل خلقنا بفطر، كل ما الشخص بيبعد عن الفطر بتلاقي احيانا يستسيغ اشياء لا يستسيغها العقل السوي، زي اللي بيبقى قاعد بيغير على اهله كده، لما يقعد في بيئه كله قالع وكله، فتلاقيه بيستسيغ اشياء عادي. بقى انت قاعد في امريكا تلاقي عادي بقى ان بنته تدخل بواحد، الواحد ما يقدرش حد يبص لمراته، دلوقتي واحد بيقابله ويسلم على واحده من زوجته. هو نفس القصة، أحيانا العقل بيستسيغ أشياء لا طريق، من كتر ما بقى في مجتمع فاسد فعادي. أيوه في مشكلة، هو مش شايف فعلا مشكلة، المشكلة مثلا إن هو إيه يقول لي هاخد أذن المرأة، إنما ده بيبوسها بس ما عملش حاجة، يعني ما كلهاش، يعني استسيغ اللي أنت ممكن تقتل واحد عليه. هو ده نفس القصة، من كتر أحيانا ما بتقرأ الحاجات دي عندهم، التاني من كتر ما بيقرأ في كتابه مثلا إنجيلي ويعرف المصايب اللي عندهم، ممكن لو شخص على الفطره اول ما يسمع الحاجات دي يسلم بسببها. يعني في ناس عشان تسمع بس عشان انشاد اسلام، في ناس عشان تسمع قصص زي بس يقرا من كتابه ويتفاجئ وي كده منعين الناس منهم ان هم يقروا. لا الكتاب موجود بس هم ومنهم يقول ما بيقروش فعلا، الكتاب صعب للقراءه، الكتاب ما يساعدش، مش ممتع. القران عندك تقرا وتتلذذ، الكتاب ده ما فيهوش المتعه للقراءه. ما يسالش يعني، ما يسالش عشان لو فهم هيأسلم. بس في نقطة في الإسلام، إن الإسلام مش واصل بالصورة الجيدة، ذلك هو ده واجب المسلمين، الدعوة إلى الله عز وجل. أقول لحضرتك عن شغل أحلام في بني سويف، في المعمل معايا 4 مصاب، الحمد لله أنا أنشاف إن هم إيه؟ يعني ربنا بيتمثلوا اللي هم يحبوني وبتاع ويشكروا فيا، دي حاجة ولا هم فعلا عرفت اوصل لهم في نقطة ما كلمتش معهم في دي؟ قبل ما تتكلم معهم لازم تكون في الحاجات دي هنناقشها احنا ماشيين، هحاول قدر الامكان نسد الجزئيات اللي عارفين النصارى بيتكلموا فيها باجابات عقلية مقنعة. سيبك من ان انت تكون مقتنع او بتدافع عن دينك، خد بالك تحان كتير بتتكلم كلام هو مش فاهمه، زي ما انت مش فاهم يعني يقول لك الاقنوم متجسد والابن وطبيعه انت فاهم اي حاجه؟ لو انا ما فهمتكش المصطلحات مش تفهم اي حاجه بتتكلم فيها. صحيح، هو نفس الشيء انت حان بتتكلم مسلم بيتكلم وبيرد وتقوم قايل له ايه، هو مش فاهم اي حاجه، هو مش فاهم في دينه اصلا عشان يفهم، حتى لو فاهم في دينه مش فاهم انت بتقوله في دينك. انت متخيل المسيحي فاهم دينك؟ لا، انا شفت ناس مسيحيين اسلموا جديد ولا يعرفوا اي حاجه، يعني في حاجات افترضت ان اي حد في البشريه عارف عن المسلمين، ما يعرفوش اي حاجه اي حاجه، واللي وصل لهم عنك صوره مشوهه تماما تماما، يعني صوره لا تتخيل. الناس عصام مصور عندهم كده تلاقي النصارى ممكن ما بيكرهش حد بحياته خالص الا النبي، صح بيكره فعلا وبيربى اولادهم على كده. اه فاعتقد في الكنائس يعني ما فيش كنيسة، يعني بيعلموه في الكنائس كره النبي اكتر ما بيعلموه اي حاجه تانية. فانت لازم تبقى عارف ازاي يعني في اسئله لازم تكون متوقعه. هنحاول نسد الحاجات دي في المحاضرات احنا بنتكلم، نحاول ايه من النقاط نتكلم فيها وخلينا في الجوهر، يعني في حاجات كتير ممكن يعني لو عايز تهزقه وتتكلموا فيها، انما انت هدفك هدايته ومش هدفك انت تتمنظر عليه. انت عايز تقول واحد قول له هات ايه انا شد انشاد سماحول استهزاء استهزاء. دي دي بقى هو نعم دي الفاظ جنسيه، يكفيك ان انت تقول ان هذا لا يليق من عندي لان يكون في كتاب، مش لازم تخليه يعني حرج، يعني حاول دايما خليه يحب يتكلم معاك. حته اللي انت بتستهزئ بيه دي بقى خلاص انت وصلت مع واحد ولا تستهزئ بيه ولا تستهزئ بيه. خد بالك انت ممكن تقول كلمه النهارده ويسلم بعد 3 4 سنين، ممكن ياخد مكانك يبدا يبحث وياخد فتره في البحث. انت مش لازم انت ممكن تكون مفتاح، ممكن تكون بدايه، ما تعرفش الهدايه منين، مش لازم بدا معاك يعني يهتد على ايدك ويشهد لك الشهاده، لا ده ممكن بعد كام يحصل له مشكله بعد شهرين ثلاثه يفتكر كلامك ويبدا يبحث ورا الكلام. احنا كده خدنا فكره مبدئيه عن عن الكتاب. بالمناسبه برضه البروتستانت يا جماعه بينكروا السبع اصفار اللي الكاثوليك بيعتبروهم، احنا قلنا في سبع اصفار البروتستانت بينكروا اللي هم الانجليين بينكروا، يبقى دي طائفه ما بتعترفش بيهم. الكاثوليك بيعترفوا بالسبعه دول، الارثوذكس عندنا اعترفوا، يبقى الكتاب ده 73 و87 ده بتاع مين؟ الكاثوليك والارثوذكس ايضا اعترفوا بيه. طب اللي في ايدينا ده بتاع الانجليين ده عادي جدا ما بيعملش ايه عليه، نتكلم عن الطائف ده. في بقى الكتاب لما نيجي نتكلم ازاي جمعوه وعلى ما اتفقوا ازاي جمعوه كده، دي المجامع ايضا في اول مجمع في حاجات من اللي في ايدينا دي ما كانوش معترفين بيها. في الجهاز الجديد ده في حاجات من دي ما كانوش معترفين بيها في اول مجمع، مجمع نقيه. وفي تاني مجمع اعترف بيها. في اصفار كانوا معترفين بيها شاروها وجابوا بدلها. وهكذا. كده في اي اسئله في القانون النهارده او في حاجه مبهمه؟ يبقى نرجع مراجعه سريعه. النصارى بيؤمنوا بكتاب اسمه الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ده يتكون من عهد قديم وجديد، بيتكون من اصفار واناجيل، انا اعتبرهم كلهم اصفار، السفر بيتكون من اصحاحات، كل اصحاح جوه عدد، قلنا السفر كانه زي جزء، الاصحاح كانه ارباع، العدد زي الايات. قراءه البتاع لما تيجي تستشهد بيها تقول اسم السفر الاصحاح العدد تثنيه 2 3 يعني سفر التثنية اصحاح 2 عدد 3. وحالة الاختصارات ت ف تعرف انها تثنية كونس كاف واو، حالة الاختصارات دي عشان لما تبدا تشوف النصوص. الكتاب المقدس ده الايمان بيه مش واحد، عندنا الانجليين اللي هم البروتستانت بيؤمنوا 73 سفر الفرق في العهد القديم بيؤمنوا 39، التانيين بيؤمنوا اللي هم الكاثوليك والارثوذكس ان في سبع اصفار زياده عليهم، ففي اختلاف في الكتاب نفسه. تأليه المسيح، بعد المسيح قعد فتره المسيحيين والطاهدين وانتشرت عقائد فاسده، من ضمن الدمار العقيدة دخول واحد اسمه بولس قال ان هو مسيحي وان المسيح كلمه و وبدأ ينشر عقائد وهو ما تعلمش من المسيح ولا كلمة، ما قابلش المسيح، لا المسيح نفسه ما قالوش كده، وبدأ ينشر اعتقادات فاسدة توحي بتأليه المسيح. بدأ ينتشر ناس، وكان في أناجيل تانية غير كتير يعتقدوا بتأليه المسيح وناس لأ. الغالب الناس كانوا توحديين. اتعمل مجمع نيقيا سنة 325، أغلبية الناس ضد إن المسيح ابن، لكن الأقلية كانوا موافقين، والإمبراطور الوثني كان معاهم وعليه تم تأليه المسيح. لما قال إن المسيح إله، بقيت الأناجيل بتقول المسيح مش إله، وبدأ يحط الأسفار ويقولك هو ده الكتاب المقدس ده غصب. والموضوع مش دايما تسهيل، ممكن يعين كتاب هنا وهنا اصلا، اللي كانوا الكتبه قليل والاعداد يعني الاناجيل اصلا مش كل الناس عندهم اصلا كتاب مقدس، ورجال الدين بس بيقراوا فيه. فانت عارف الناس دي في الجامعه الاناجيل وتحقق. في اناجيل من دي اكتشفت في مصر في نجع حمادي في الفتره دي، اكتشفوا حوالي 48 انجيل ولا حاجه موجودين في المتحف المصري غير الاناجيل دي في مخطوطاتهم. ناس سنه 1945 كانوا بيفهروا عن اثار ولقوهم، وضمن ضمن الاناجيل طبعا كان مسيحيين، مش دي اناجيل دي ولا بتنجان، فيها اناجيل لتلاميذ المسيح. انا كاتب الاناجيل دول معظمهم مش تلاميذ المسيح، التانيين تلاميذ المسيح لكن بينكروه، يقول لك لا اي حاجه لا مش. وده بيوريك ازاي كان في الاناجيل دي انتقوها. انا اعتقدت ان هو اله فاخدت الاناجيل بتقول انها، طب اعتقدت ان هو رسول خليها اناجيل رسول. فالاناجيل دي تجميع. بعد كده بدا الاختلاف. ادي الابن اقنوم مولود من الاب من قبل كل الدهون، وعملوا حتى لسه ما قالوا الايمان، نؤمن بان الاب خالق الاله، ونؤمن باله واحد هو الاب. هبقى لكم القانون بتاعه ده بيردوه في الكنيسه، نؤمن بان باله واحد هو الاب خالق السماوات والارض خالق الكل وبرب واحد يسوع المسيح المولود من الاب قبل كل الدهون. الجزئيه دي اتفق عليها في اول مجمع. الجزئيه الثانيه روح القدس بدأوا يقلهوه سنه 382. طب هنقله خلاص بقى اقنوم ثالث. بداوا بعد كده يختلف، طب الروح القدس ده بقى منبثق من الاب ولا من الاب والابن؟ اللي قالوا منبثق من الاب بس دول الارثوذكس. طب اللي انفصلوا عنهم قالوا لا من الاب والابن، بدانا ننفصل. بداوا يتكلموا طب المسيح اللي بعده له طبيعتين ولا طبيعه واحده؟ له طبيعه واحده ارثوذكس، له طبيعتين ومشيئتين بتفرق. خد بالك طبيعه واحده ومشيئه واحده، يعني الصلب على الصليب اللاهوت والناسوت طبعتين. ده بمعنى اصح يعني بتقول له ده طبيعه واحده. يبقى لما اجي اقول لك اللي عمل حمام مين؟ المسيح كان بيعمل حمام، مش بعض قال تقول كان ياكلنا الطعام، يعني ايه؟ يعني بيخرج، واللي بياكل بيخرج. يعني تقول له عمل، يعني تيجي تكلم الارثوذكسي طبيعه واحده ومشيئه واحده، يعني يجي يقول لك لا اصل ده ده، يقول لا يا حبيبي ما طبيعه واحده ومشيئه واحده. الثاني يقول لك لا اصل اللي عمل كده النسوت. انما اللاهوت ما عملش كده. تيجي تقول له المسيح لما اتكلم عن علم الساعه قال لك انا ما اعرفش الساعه، اللي يعلمها فقط هو الاب. قال لك ما يعلمش الساعه الا الاب، ده انا ولا الملائكه ولا حد يعرف موعد الساعه، اللي يعلمها الاب بس. تقول له طب هو في اله ما يعلمش علم الساعه؟ ما لو اله كان عارف الساعه يقول لك لا الناسوت ما يعرفش، اللاهوت يعرف. واخد بالك كلمه طبعتين ومشيئتين تنعكس فيه بس. و بدأ الطواف بهذا الوضع. بدأ انفصل الكاثوليك بعد كده. طائفة قالت ان انا مش موافق على اثار الكنيسة من ضمنها التناول، اللي قلنا اهم سر ان هو اللي بياكل لحم ودم المسيح. ان مش موافق على الاعتراف ان هو يعترف للكاهن ويبقى يديله المغفرة. مش موافق على ان فهم الكتاب المقدس قاصر على الايه؟ القساسين. ده اجمالي المجامع كده. وبناء على كل اعتقاد من دول يتم انتقاء الكتب. تعريف الكتاب جاي من هنا ايضا. انتقاء الكتب جاي على حسب الايمان. عملت اعتقاد ارمي البيت. اي اسئله تاني؟ ماشي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله. طب خلاص كان كده ناخد واحده قبل المغرب بقى بحيث ان احنا برضه ورانا ولادي فما نتاخرش. واحده قبل المغرب. دي مرتبطه بالاداره. ما الإدارة احنا اتكلمنا فيها بقى، بقى بنتكلم